أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا Mm-hmm. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل لله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وما سبحانه وتعالى عما يشركون. كلمة All right. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وترى الملائكة صافين من خشية الله وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ كيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به No! الله جبل إنك أنت العزيز الحكيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم الله يا قارئ وقيموا السيئات ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله.